الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ففي الحصة التي سبقت هذه الحصة بدأنا في الحديث عن كتاب الإمام مسلم رحمه الله. هذا الكتاب الذي تناول فيه بعض القواعد المتعلقة بعلل الحديث، ثم كذلك مثل لتلك القواعد، بمعنى آخر أنه جمع في هذا الكتاب رغم صغره. وكنت قد لمحت إلى أن هذا الكتاب وصل إلينا مختصرا جدا، فجمع فيه بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وهذا كذلك من خصائص مدرسة الحديث عموما ومن خاصيات المنهج الإسلامي عموما. فالجمع بين القاعدة والتطبيق أو بين الأصل والفرع، هذه من بيداغوجية التعليم، لأن التمثيل عادة المثال يرسخ القاعدة في البال، فبالمثال كما يقولون يتضح الحال. فمسلم رحمه الله رغم صغر سنه استطاع أن يجلب عدة أمثلة حديثية دقيقة، وأن يخلط هذه الأمثلة ويشبهها بقواعد في التعليل وحولها، وكذلك حول التعامل مع رجال الثقات، حتى تتضح صورة جلية في ذهن القارئ أو في ذهن المتعلم. وبدأنا في التعريف بهذا الكتاب المفيد والذي يشبه في ديباجته كتابه الآخر الصحيح المعروف بصحيح مسلم. ورأينا أن بعض العلماء سماه أوهام المحدثين، أليس كذلك؟ أو ذكروا أوهام المحدثين، وركزنا على أن ما صنعه الإمام مسلم في كتابه هذا هو متعلق بالثقات لا بالرواة الضعاف، لأن الضعيف إذا كان في سند من سنده الروايات فإنه يسهل الوقوف على الخطأ وعلى العلة التي انتابت ذلك الحديث، على عكس إذا كانت العلة متعلقة بالثقات هنا يقع الإشكال ويصعب إيضاح المقال، لأن خطأ الراوي الثقة يصعب إثباته، وليس من السهل كذلك أن نتجنى على الثقات فنزعم أنهم أخطأوا، لأن الأصل في الثقة أنه حافظ للحديث حفظا صدريا متثبتا منه وضابطا لكتابه مقيدا له أحسن تقييد. فهذا لا ننتقل منه إلى ما هو مخالف له من الوهم أو الضعف أو ما شابه ذلك مما يخل بالرواية سندا ومتنا إلا بدليل وحجة، وإلا سنطعن في هذا المنهج الدقيق، المنهج الإسلامي الذي أقر به الخصوم واعترف به الأعداء، وأقروا بأنه منهج فريد لا يوجد له مثيل في أي الأمم في أي أمم الدنيا، وهو منهج الجرح والتعديل ومنهج نقد الروايات. وصلنا إلى موضوع الكتاب ولا؟ ما ننتقل إلى موضوع الكتاب، لعل البعض منكم ذهب إلى المعرض، أليس كذلك؟ في كتاب كنت قد أشرت به عليكم، وهو كتاب شرح علل الترمذي، موجود في دار البشائر، دار البشائر في جزئين، وهو كتاب مفيد للغاية، وفيه مقدمة ودراسة للدكتور همام سعيد حول العلل، فيحسن بكم أن تطالعوا وأن تقرأوا، وأنا قرأته مرات ومرات ولازلت أستفيد منه فوائد متعددة، وهو كذلك سهل التناول، ليس فيه صعوبة، وكانت النية شرح هذا الكتاب عليكم في سلسلة من المحاضرات، لكن رأيت أن ذلك سيطول جدا، فلذلك خيرت أن أبدأ في التمييز، وبعد ذلك لعلي أتناول بعض الفصول من ذلك الكتاب العظيم. وفعلا وكل من قرأ هذا الكتاب أثنى عليه، حتى بما في ذلك الكوثري رغم شدة عدائه لأهل السنة، ولعله أول من وقف على ذلك الكتاب الكوثري. وعليكم السلام. هو أحد علماء الحنفية، ظهر في القرن العشرين، وكان معروفا بشدة معاداته لأهل الحديث، وتتبع أخطاء العلماء خاصة من أهل السنة، والذين يسميهم هو الحشفية أو المجسمة وما إلى ذلك. وكما يقول أبو زرع: إذا رأيت الرجل يصف أهل الحديث بالحشفية فاعلم أنه جهمي. فكذلك بعض هدايا أهل العلم يسمي إلى الآن أهل الحديث بأنهم حشوية أو مجسمة، هذا كذلك من تجنيهم وادعائهم باطل. والله في الواقع أي طبعا هي أقرب ما يكون إلى المجسمة، ماذا قلنا إحنا؟ موضوع الكتاب لا يذهب، تذهب أذانكم بعيد في قضية حشو. حشو يطلق على حشو كلام، ويطلق على حشو شيء آخر متعلق بالطعام إلى آخر ذلك، فلا هو هذا ولا ذاك، وغيرك يحمل على الطعام. على كل، قلت الكتاب مهم ونفيس للغاية، أن أنصح بقراءته، بل لعله ممتع يستمتع قالوا بذلك لما فيه من أعمال الفكر، وبيان كذلك المنهج العقلاني عند المحدثين، لأن كثير من الناس حتى من الفقهاء من يزعم أن المحدثين لا يستخدمون العقل، هم أقرب ما يكون إلى استعمال النقل دون تفكير، وهذا خطأ وزعم غير صحيح. الأصل أن فهم هذه القواعد وتطبيقها يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى تفكير وإلى تأمل وبعد نظر. أقرب مثال إلى ذلك هو ما نحن فيه من تحليل منهج الإمام مسلم في هذا الكتاب، وهو خير مثال على رد هذا الزعم الذي يدعيه خصوم أهل الحديث، سواء كانوا من الفقهاء المقلدين المتعصبين أو من الجهمية وغيرهم ممن تجنوا ولا يزالون يتجنون على أهل الحديث. إذن الموضوع الكتاب، قلنا نعود إلى السطر. أما موضوع الكتاب فهو جلي من العنوان، فالإمام مسلم قصد من وضع كتابه تمييز الخطأ من الصواب عند المسلمين، عند المسندين من السند، والحفظ من الرواة. فهو يعمل على سوق الروايات التي وقع فيها غلط في الإسناد أو في المتن، وقد لمح إلى مقصده في تقدمة تصنيفه قائلا: نقطتان بين الأخرين، وسألت أن أذكر لك هنا هذا التصنيف كان بسبب سؤال. هنا أحيانا هذا يكون صحيح، لكن أحيانا ووقع في الثقافة الإسلامية قد لا يكون صحيحا أنه سئل عن أمر فصنف ذلك. بعض الأدباء أو بعض المصنفين يتخيل هذا السؤال، بمعنى يفترض السؤال عن أمر ما فيؤلف في ذلك رسالة أو تصنيفا، لكن هنا بالنسبة لمسلم حقيقة سئل عن هذا الأمر وألف وفقا للسؤال الذي طرأ عليه. كالشعراء قديما أحيانا قد يتخيل اسم امرأة وفي الواقع ليست لها وجود أصلا، ولكن هكذا درج الشعراء ومضوا على بدء القصيدة بالوقوف على الأطلال وذكر الحبيبة وإلى آخره. وهذا كذلك وقع عند الأدباء في الغالب، عند أهل الأدب، أما أهل الشريعة في الغالب يكونون صادقين في ذلك، لأن المسائل التي ذكرها هي مسائل دقيقة ودقيقة جدا، ف حاول معالجتها وفقا لما ورد إليه أو عليه من الأسئلة العلمية في هذا المجال. قلت قال هنا وسألت هنا بصيغة المخاطب وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها. فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عدد الغلط والخطأ، أصلا في عداده، لكن هنا مسلم له أسلوب خاص في التعبير، ببيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب. أنا جملة اعتراضية، ممن سبيله طلب الصواب سبيلك نعمل مطة بيناتها حتى نفرق بين بعد ولغيرك، نعمل مطة صغيرة بعد سبيلك ضعوا كذلك مطة صغيرة حتى تكون الجملة واضحة الاعتراضية. غلط من غلط والصواب من أصاب منهم فيها ثلاث نقاط متتالية الأخرين صفحة 46. إذا المسلم يريد أن يقول أنه لما سأله هذا السائل عن جملة مرويات مما أخطأ فيه بعض الرواة وتبين لأهل العلم الغلط الذي وقع فيه أولئك الرواة، فأراد أن يبين ذلك لمن قصد معرفة ذلك وببيان شاف بمعنى ببيان ضاف، ويبين ذلك الغلط حتى يعرف الناس صواب الرواية من غلطها. هذا هو مقصوده من هذه الفقرة. هنا لم يسميه، قد يكون أحمد بن سلمة وقد يكون بعض التلاميذ ممن لا يريد أن يسميه. قال نعود إلى السطر صفحة 63. قال الصفحة مفهوم هذا يا ولدي عندهم كذلك. وقال صفحة 63 نقطتان بين ظفرين وسنذكر الآن إن شاء الله الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليط فيها. في أسانيدها ومتونها حديثا. إذن هنا تلاحظون أنه يركز على جانب السند وعلى جانب المتن، أليس كذلك؟ ثم يتناولها بالتفصيل حديثا في ذلك. Oh, منكم نجح في المسابقة. ما فيش واحد المسابقة فيش هتوارد؟ ضيفين في دار خالد. ليش مشكلة؟ مش هذا في سبيل الله. قلنا هو طول حديثا حديثا. والله أنا نفسي سمعت. أنا مش قبل ذلك ولكن بمعنى آخر لم أتدخل بصفة مباشرة لكن أبديت رأيه. أنا لم أسأل و حفظ الله حتى لا سلام على كل يحصل خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. قلنا إذن هنا سينقض الأسانيد كما سينقض المتون كذلك. قال فما ونخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت أخبار أغاليطة. بشرح وجوهنا به وأشباهها. وأشباهها ثلاث نقاط متتالية. ماذا تعربون هنا أخبار أغاليطة؟ أغاليطة ما هو إعرابها؟ نعت. أحسنت. وأخبار أغاليطة لا ما هو إعرابها؟ جملة أخبار أغاليطة صارت أخبار خبر صار ما هي من أخوات كان تا هي الفعل وأخبار غليطة مضاف نعت منعود في محل نصب خبر صار صح ولا؟ التأليف بتاع كتاب التمييز وقع بعد الصحيح. هذا سؤال وجيه. أحسنت. سحق علي شيء هذا؟ لا ببني هل هناك حديث من أحاديثي في هذا الكتاب؟ في سنة كل إن شاء الله. خلاص نصلي ولا ننزل شوي؟ نصلي سأذكر هنا. هنا سيبين وجه العلة في ذلك. هنا وكيف أصبحت هذه الأخبار في قسم العلل؟ وما أشبه تلك الروايات مما يكون على نحوها مما اتضحت فيه كذلك العلة على مثال ما هو مذكور. شيخ وجوهنا منين تعود على شكل هو توجيهنا لتلك العلل هو استعمال أسلوبه غريب مسلم حتى في مقدمة الصحيح في هذه الجمل الاعتراضية وفي بعض الألفاظ التي تبدو لكم غريبة. لا ننسى أنه يكتب في القرن الثالث للهجرة والأسلوب طبعا يختلف بعض الشيء. لذلك لابد أن نركز معه في شرح هذه الألفاظ وهذه العبارات التي قلت يكتب فيها الاستعمال الأدبي والبلاغي. نعود للسطر. فالظاهر مما سبق أن كتابه يعنى بفن العلل هذا وقد قدم الإمام مسلم كتابه بمقدمة نفيسة ذكر فيها مراتب الناس في الحفظ والإتقان، خلاص نكتفي إلى حد هذا الآن، وصلي ثم رسول الله. قلت ما زلنا في شرح ما قدم به مسلم كتابه التمييز، وذكرنا أنه سيبين أخطاء الحفاظ وسيتناول وجوه بيان وجوه تلك الأغاليط كما سماها رحمه الله. وصلنا إلى قولنا الإتقان أليس كذلك؟ ثم ذكر الطريقة التي يعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب المصيب فيه، وذلك في باب بين الظفرين باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة والنقصان. للقذفرين هذا العنوان ذكره الإمام مسلم. انظر العبارات التوقي والتحفظ إلى آخره، تلاحظون هذه العبارة تبدو غريبة بعض الشيء لكنها مناسبة لذلك الأصل، أنه يكتب قلت أولا للمختصين، ثانيا الأسلوب يتماشى، والقرن الثالث لا ننسى أن القرن الثالث هو قرن الجاحظ وقرن ابن قتيبة وغيرهما من الأدباء. فذكر تحت هذا الباب جملة من أقوال أهل العلم في درجات الحفاظ، وفي اهتمام السلفي بإتقان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونفي الزيادة فيه والنقصان. عفوا سلام أنا شو ندرس أنا أريد قل من بعد نعود إلى السطر شبه عنوان ترتيب الكتاب. نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله لم يرتب كتابه على طريقة معينة، كان يجعله على المسانيد أو الأبواب أو الرواة أو الرواة المقصود بهذا أنه أنتم تعلمون أن بعض الناس من المحدثين رتب كتابه على مسانيد الصحابة، بمعنى آخر أن يأتي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيذكر أحاديثه دون ترتيب، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. لكن بعض المحدثين كالدارقطني المتوفى سنة 385 رتب كتابه العلل على مسانيد الصحابة، فيأتي بأحاديث أبي بكر ويخصص مسند لها ويذكر العلل المتعلقة بهذا الصحابي بمرويات هذا الصحابي الجليل، ثم بعد ذلك يمر إلى عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك يمر إلى سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم إلى المكثرين، ثم إلى سائر الصحابة، وقد يختم المسانيد بمسانيد النساء. بعضهم رتب الكتب ترتيبا آخر على الأبواب بمعنى آخر، كما فعل ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327 الهجرة، أخذ الأبواب كتاب الإيمان ثم كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة إلى آخره، ويذكر كل تحت باب من هذه الأبواب الأحاديث المعللة. فترتيبه إذن يختلف عن الترتيب الأول الذي هو على مسانيد الصحابة، فهذا الترتيب يكون على ترتيب الأبواب الفقهية. وبعضهم خص العلل بصحابي واحد أو بالنسبة إلى راوي واحد، كمثلا الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام مسلم وشيخ الإمام البخاري، فإنه اعتنى في كتابه الزهريات بعلل حديث الزهري، بمعنى الأحاديث التي وردت من طريق الإمام الزهري وفيها علل، بمعنى وقع فيها خلل سواء كان ذلك في المتن أو في الإسناد. وبعضهم كذلك اهتم بعلل صحابي واحد فقط، أحاديث صحابي واحد إذا كان ذلك الصحابي من المكثرين، لا شك أن اهتمام المحدثين بالصحابة الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإمام مسلم نلاحظ أنه في هذا الكتاب، في كتابه التمييز، لم يرتب أو لم يختار أي نوع من هذه الأنواع التي درج على التصنيف فيها المحدثون، بل تراه كما سيأتينا ينثر الأخبار نثرا ويذكرها هكذا دون ترتيب ما. قد يكون هذا الفعل من المختصر، لا ندري، الكتاب الأصلي الذي ألفه الإمام مسلم كيف كان ترتيبه، قد يكون هذا الصنيع من المختصر، هو الذي تصرف في الكتاب من حيث التقديم أو التأخير أو كذلك من حيث الترتيب. ولكن ما بين يدينا الآن هو فيه الأحاديث مبعثرة، ليس هناك خيط يربطها من حيث الترتيب لا من حيث المادة العلمية التي تناولها الإمام مسلم في هذا الكتاب، لابد من التفريق بين هذين الأمرين، لأن مسلم تناول عدة أنواع من العلل في هذه الأحاديث. الشيخ قال أن الترتيب يعني ليست يعني ممنهجة، يعني تكون خاصة يعني بوضع أصل الكتاب. لم أفهم. يعني ترتيب الكتاب لم تكون خاص يعني بمن كتبه يعني الأصلي، ممكن يعني الذي يأتي بعده يكون مثل يكون يلخص كذا يعني الأمور. هذا وقع كثيرا. مثلا الإمام السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رتب كتاب الدارقطني على الأبواب حتى يقرب المادة إلى القراء. فأنت لما تبحث في كتاب يبدأ بكتاب الإيمان وينتهي بكتاب الفتن والاعتصام إيمان طهارة الأخير، هذا أسهل في التناول لا شك في ذلك. الإمام ابن بلبان المحدث رتب كتاب التقاسيم والأنواع لابن حبان، وهو كتاب صعب جدا أن يتناوله الإنسان لأنه ترتيب مخترع كما قال، بمعنى رتبه بحسب ما يستنبطه منه أو ما يستنبطه أهل الأصول من الكتاب. النوع الثاني بعد الخمسين، باب في كذا وكذا من قوله صلى الله عليه وسلم في وجوب كذا وكذا، هذا يصعب جدا أن تجد المادة التي تبحث عنها. بينما إذا وجدته الكتاب ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ثم لم يذكره في كتاب الطهارة وتجد الحديث الآخر في الصلاة مناسبا لباب الصلاة، هو يسهل جدا العثور عليه. وإلا لما اضطر هذا الحفاظ إما إلى ترتيبه أو كذلك إلى جعل أطراف، لأن مثلا الحافظ ابن حجر أو المزي صنع كتاب الأطراف. لماذا الأطراف؟ بمعنى أول جزء من الحديث حتى يسهل الوقوف على الحديث، فهذه نوع من الفهرسة، لكن فهرسة على طريقة المتقدمين أن يذكروا هذا الطرف ثم يذكروا كذلك الراوي في هذا التقسيم آخر، لعلي مرة أخرى إن شاء الله نتناوله من مناهج المحدثين في التصنيف. المهم أن الإمام مسلم الترتيب هنا ليس ترتيبا كما متعارفا عليه، أو ليس ترتيبه نفسه الذي سار عليه في الصحيح. يمكن القول أنه الإمام مسلم شيء لم يؤدب على حسن المواضيع شيء، لا ليس فيه هذا الترتيب الموضوعي. يعني يمكن يذكر بعض الأعلام في السلام ثم يعود المادة ثم يسلم. مثلا يمكن القول بأن المسلم رتب كتابه حسب أنواع العلل المسلوب لا يمكن أن نستشف ذلك. لا، هذا ترتيب صعب جدا كذلك وترتيب مخترع. الوحيد الذي رأيته رتب بحسب أنواع العلل وهي فكرة دقيقة وصعبة جدا، هو ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام رتب بحسب أنواع العلل. مثلا يذكر باب ما ذكره ابن الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المراسيل، وحقه أن يذكر، حقه عربي هذه، وحقه أن يذكر في باب المنقطع، يقول هكذا، بمعنى المفروض أن ابن عبد الحق يذكر هذا هذه الحديث في المنقطع. هذه علة، كلاهما علة، ولكن هو يستدرك عليه أن هذا الباب كان أولى به أن يذكر في باب المنقطع، أو العكس كذلك، أو ضعفه لعلة، والأصل أن تضعيفه يكون بعلة أخرى، أنواع من هذا القبيل. وهذه صعبة جدا بصراحة، متعبة للغاية بالنسبة للبحث. هو هكذا تصور هذا الأمر ولم يسر على منهج عبد الحق في الذي بدأ نفسه من كتاب الإيمان وانتهى بكتاب الفتنة والاعتصام في كتاب الأحكام الوسطى. فعاد ترتيب الكتاب وفقا للعلل الذي تصوره هو ابن القطان الفاسي، ويدل على عقلية كذلك جبارة في هذا النوع. يعني يصعب جدا، لابد من قراءة الكتاب أكثر مرة وتصنيف هذه الأحاديث وهذه الأبواب وفقا لما خطه ورسمه من منهج في كتابه. ولا ما فهمتونيش؟ أراكم الله يتوب عليك. بركة الصفاء. على كل مثلا يقول فنجده يقول ومن الأخبار المنقولة على الوهم ثم يسوق الحديث وربما سمى الواهمة كما فعل في الحديث رقم 6 مثلا فقال ومن فاحش الوهم لابن اللهيعة الوهم لابن اللهيعة هذا ابن اللهيعة بعضهم يقول ابن لهيعة لا خطأ هو ابن لهيعة بفتح اللام هذا ضعف لاحتراق كتبه كانت له مكتبة فلما احترقت كتبه أصبح يحدث من حفظه وأصابه نوع من الاختلاط فضعف بسبب ذلك ومن الحفاظ من ضعفه مطلقا ومنهم من وثقه في رواية العبادلة عنه عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب ومنهم من وثق رواية القدامى عنه من سمع منه قديما كقتيبة بن سعيد هذا الراوي صح شيخ أصحاب الكتب الستة وغيره من الحفاظ فلذلك وبعضهم رده مطلقا أغلب المغاربة كابن حاسم مثلا وعبد الحق وغيرهما كانوا يضاعفونه مطلقا حتى من المعاصرين من يذهب إلى تضعيفه مطلقا لأنهم لم يتبين لهم رواية القدامى من رواية المحدثين ولغير ذلك من الأسباب يطول المشرع المهم هنا أن مسلم ينص هنا على وهم الراوي ويسميه أحيانا ونعود وكما في الحديث رقم 24 و25 أو الحديثين برقم 24 و25 نعود إلى السطر وطريقة الإمام مسلم في هذا الكتاب أنه يذكر أولا الرواية التي فيها غلط ثم يذكر مكان الوهم فيها بمعنى الموطن الذي وقع فيه العلة سواء كان ذلك في السند أو في المتن ثم يذكر الدليل على أنه وهم إجمالا ثم يسوق الروايات التي خالفت هذه الرواية نعود إلى السطر وقد يبدأ أحيانا بالرواية الصحيحة ثم يتبعها بالرواية التي وقع فيها غلط لنفس المحدث لا لنفس المحدث طبعا يعني هو نفس المحدث في رواية صحيحة أي طبعا شك في المحدث كيف نعرف خطأه المحدث دعني أكمل سأعود إليه قلنا ثم يتبعه بالرواية التي وقع فيه غلط وهذا لم يفعله إلا في حديث واحد وهو الحديث رقم 16 وكما أن هذا الكتاب كتاب علل فقد احتوى على مادة لا بأس بها من الكلام على الرواة جرحا وتعديلا لا بأس بها من الكلام على الرواة جرحا وتعديلا زميلكم قال كيف يكون الرواية صحيحة ثم يتبع ذلك بالرواية الغلط من نفس الراوي الراوي كيف يعرف غلطه ذلك طبعا بمخالفة من هو أوثق منه أو بمن هم أكثر منه عددا في نفس الرواية على نفس الشيخ أليس كذلك فالغلط يقع من الراوي وقد ينشط أحيانا المحدث فيحدث بالرواية على الصواب وقد يسلك الجادة يقال فلان سلك طريق الجادة بمعنى ضاع في الطريق أو لم ينحو المنح الصواب في الرواية وهو في نفس المحدث وأحيانا الحفاظ يرون عنه هذين الوجهين ويعرفون وجه الصواب من غلطه عند نفس الراوي إذا رووا نفس الرواية أو نفس السند ونفس المتن عن شيخ آخر أليس كذلك؟ أو روى عنه كذلك قبل أن يختلط أو قبل أن يلحقه شيء في حفظه واضح؟ وأحيانا كما قلت الراوي نفسه مالك رحمه الله كان يحدث بالحديث موصولا وقد لا ينشط فيحدث به مرسلا فيروي عنه طائفة هكذا مرسل الحديث وهو منقطع مرسل من قبيل المنقطع ويروي عنه طائفة أخرى الحديث موصول أليس كذلك؟ وهذا طبيعي جدا أحيانا الإنسان قد يكون في كامل قواه العقلية وناشطا فيقول حدثني فلان وفلان وأحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة يعرفون أن ذلك الحديث هو موصول عنده أو معروف عند سائر الرواة أو عند في الأوساط العلمية فلا يحتاج إلى ذكر السند واضح؟ فكثير من الأمور التي تدعو الراوي أحيانا أو للاختصار في السند أو في حذف السند مطلقا كما يحدث في التعليق بخاري يعلق الحديث ويقول قال ابن عباس أليس كذلك وفي موطن آخر يأتي بهذا الحديث موصولا يقول حدثني علي الدين قال حدثني فلان وفلان إلى أن يصل إلى ابن عباس صح علي وقد يكون هو من باب الاختصار ومن باب المذاكرة أحيانا لما يتذاكر مع بعض المحدثين فيختصر هذه الرواية ولا ما فهمتنيش زادت فيه شوية حتى كستي إلى محمد يا نشر مما يزيش البقى فراس كانك بتغشش يا فراس غضبان لماذا؟ أن تنجح في الاختبار؟ ليه مش على الاختبار شيخ ما قالوا لي على التقديم حتى تدخل في الفيسبوك ما فهميش وليش داخل فيسبوك انت؟ ما تدخل ده الحديث يا الله مستعان شيخ ما نمشي مش مشكلة، حقك علي كما يقول مصر. باي نعمل ملاحظة صغيرة، هذه النسخة من التمييز حصل فيها اختصار فحذف المختصر كثيرا من أسانيد الروايات التي يسوقها مسلم. طبعا سجلين هذه الحصة الروايات التي يسوقها مسلم، وكثيرا ما يحذف المتن. أحيانا يحذف الرواية بكاملها، وربما حذف كلام الإمام مسلم. ينظر مقدمة الشيخ صالح الديان، لأن في هذا الكتاب حقق 4 أو 5 تحقيقات، أنا وقفت على 3 تحقيقات، والتحقيق الأخير الآن يباع في المعرض في دار التوحيد. ليس هذا التحقيق للشيخ صالح الديان في دار ابن حزم، وهو أحسن تحقيق في رأيي لكتاب مسلم التمييز. الشيخ عندي دكتور عبد القادر مصطفى محمد، مش في دار ابن حزم، لا، هذا أنا الذي أعرفه، هذا اللي عندي للشيخ صالح ديان، مطبوعة دار ابن حزم، هو نفذ هذه الطبعة، لكن الآن يباع في دار التوحيد في المعرض، ودع صاحبه أنه أفضل، لكن وجدت فيه تصحيفات وأخطاء وأشياء قد لا تعجبك. صفحة 23 و24، أنا المحقق يدعي أشياء وفي الواقع شيء آخر للأسف. الخمس تحقيقات نفس النسخة؟ نفس النسخة، أي والله أنا لا أدري النسخ الأخرى، أقدم نسخة هي للدكتور مصطفى الأعظمي، وطبع فيها معها ملحق بمنهج المحدثين، لكن فيها أخطاء كثيرة، وهذه في رأيي أفضل نسخ للتمييز. لعلي أنا لم أطلع على نسخة هذه ابن الجوزي الذي ذكرها أخونا فراس، ولم أقرأها حتى أحكم. أما بالنسبة للطبعات الأخرى فأظن أن طبعة قدمه الشيخ عبد الله السعد، طبعة أخرى لا أدري، لابد من مقارنتها بطبعة الديان كلمة كلمة حتى نستطيع أن نحكمها، ويكون حكمنا موضعين، قد تكون أفضل من النسخة التي اطلعت عليها والنسخ الأخرى، ولكن لا هذه هدية. الشيخ كنت طلب يحب الشيخ منها في دار السلام فقط تباع الآن؟ فقط ما أعرف دار السلام. دار السلام؟ يعني توسيع. ما كم سعره؟ 10 دينار. خليتوش للأخوات عقيلة بعض. هي موجودة كنت تبعها في الأيام الماضية في بار من جمع ورأس هذا بتاع. ما هي 15 دينار برشا، خلي 10,000. من تسوى في شو معرض 10,000. وإيش مشكلة؟ على كل أول كتاب مهم يسوى أكثر بكثير بصراحة، وفيه من الفوائد ما لا يقدر بثمن، لكن على كل لابد من مراعاة قدرات المادية في ذلك. على كل أنا أتوقف عند هذا الحد، أن منكم عنده سؤال أو شيء يريد أن يستوضحه. شيخ نصب النسخة النسخة الأصلية الكاملة. شيخ يمكن نشوفه إنه حجر يعني تحدث عنه. ليش طويل يعني العهد منه؟ طب ليش يعني حتى إشارة وجود النسخة الأصلية يعني مخطوطة أو شيء من هذا القبيل؟ والله لا أدري. بقي نحن على يقين أن هذا الكتاب هو مختصر. أولاً من الأسلوب الذي ورد فيه، الأسلوب الذي ورد في الكتاب يبين أنه مختصر، فحذف قلت بعض المتون وبعض الأسانيد، واليقين الذي عرفنا به أن هذا هو مختصر أن وجدنا ما يقرب من 20 حديثاً ذكر مصنف الكتب أنها في التمييز، مثلاً الإمام الداني أبو العباس الداني المتوفى 532 في كتاب ما ينقل حرفياً كما ينقل عنه كذلك ابن عبد البر وينقل عنه ابن حجر وينقل عنه البيهقي أحاديث وكلام الإمام مسلم لا يوجد في التمييز، وينص البعض منهم أنه في التمييز نقله من التمييز ويجري على أسلوب الإمام مسلم. هذا يقين أن الكتاب اختصر، وقد ذكروا في ترجمة الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد أنه اختصر التمييز، فهذا دليل على أن الكتاب كان كبيرا، لا يختصر الإنسان عادة إلا الكتاب الذي يكون ذا حجم. هذه المذكورات في كتب أخرى يمكن الحقها الكتاب؟ هي الحقها الديان في آخر الأدري هذا سوى أو قام بإلحاق في آخر الكتاب أو لا. أما شوف نهاية الكتاب وتعرف فيه إلحاق ولا هذه هي النسخة، هي النسخة الوحيدة. قالوا بعضهم أنه في وجدوا في العراق مرة قرأت أنه في ملتقى الحديث لا أدري ما صح ذلك أنه وجدوا نسخة أو أكثر من نسخة. هذا بغدادي الشيخ اللي حق تحقيق من شيخ كده؟ تحقيق من كده؟ صالح الديان نسخة الشيخ صالح الديان مطبوعة في دار ابن حزم. الحق شيخ ثلاثة أحاديث فقط هو هذا؟ لا الباقي صالح الديان أظن أنه ذكر 17 حديثا. الحق ثلاثة أحاديث ذكر الحق العراق وابن حزم ولم نجد في هذا المقطع. لا موجود أنه في حديث أخرى. أنا نفسي وقفت على بعض الحديث في كتاب الإيماء إلى أطراف الموطأ أبي العباس الداني وذكرها كذلك في المقدمة كيف فعل أو كيف صنع في جمع تلك الحديث المذكورة في غير المخطوط الذي وجدوه وحققوه. على كل أنا عنده سؤال قبل أن أنهي المقام. ماذا قلت يا فراس؟ قل سمعت مسلم من الحجاج، سمعت مسلم من الحجاج يقول كذا وكذا. ماذا يقول؟ يقول سمعت قرأ على أبي حاتم المكي أم عبدان قال سمعت مسلم من الحجاج الخشيري يقول بالله نستعين إلى أخيه أما بعد. شيخ يعني كيف يقول سمعته وهو يختصر؟ الاختصار ليس بالضرورة أن يكون ملحقا بالمقدمة. هذا سند للكتاب، هذا سند الرواية توثيق للكتاب، لكن الاختصار قد يكون في الوسط في الآخر في الأحاديث في المرويات. هذا ليس دليلا على أن الكتاب غير مختصر، لا سيما إذا قوبل بالأحاديث التي وردت فيه عند غيره. شكرا لكم وبارك الله فيكم. ناظر التقصير.